من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهندخل مباشرة في الموضوع لتأخرنا أولا عن الوصول فموضوع الأمسية أو هذه المحاضرة حول الأمن كان الإخوان في بداية الأمر اقترحوا أثر الأمن في تطبيق الشريعة الإسلامية وأنا أردت أن أبدأ وأتناول الموضوع من وجه آخر عناية الشريعة الإسلامية بالأمن في كل مسالكها العقدية ومسلك العبادة كذلك ومسلك الأخلاق أي مكارم الأخلاق ومن حيث السياسة الشرعية وغيرها من المسالك وغيرها من المسالك الأخرى هذا الذي يدل على أن هذه الشريعة ما أهملت وما أغفلت والحمد لله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه الشريعة التي جاءت والحمد لله جاءت بكمالها وجمالها وجلالها ومحاسنها في مقاصدها في شعائرها وأحكامها في أدلتها ونصوصها وأحكامها في مصادرها في كل خصيصة من خصائصها وفي كل أمر من أمورها إلا وجاءت والحمد لله هذا الذي جعل اليهود لما سمعوا قول الله تعالى اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن رجلا كما جاء من طريق طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب قائلا يا أمير المؤمنين يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا فلما سأله عمر عن الآية التي يعنيها ويريدها فأخبره بها فأخبره عمر كذلك أنه يعلم متى نزلت وأين نزلت وكل يعني لم يأتي بشيء جديد إنما الشاهد من قولهم زعموا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا إن الذي ينظر في هذه الشريعة الغراء السمحاء التي جاءت حاوية وجاءت متضمنة وجاءت مصلحة ليس فقط بعض الناس يقتصرون على كلمة صالحة لكل زمان ومكان، بل مصلحة لكل زمان ومكان وللإنسان مع اختلاف وتغير وتقادم وتعاقب وتباعد الأزمنة والأمكنة والأعراف والعادات، كل شيء ما شاء الله، لأنها من عند الله. هذا الذي من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حتى لا أطيل في هذه التوطئة، إنما هذا الأمن الذي تطمح إليه وتطمع فيه وتسعى إليه وتفكر فيه كل الأمم، يعني ولذلك عقدوا مجالس وأنشأوا مؤسسات وقرروا مقررات إلى غير ذلك من المسالك والأدوات والوسائل والآلات المستعملة من أجل ذلك. نسوا بأن هذا الأمن هبة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. إنما الذي جاء محققا للأمن وحارسا كذلك عليه ويرعاه حق الرعاية ويعنى ويعتني به حق العناية، لا يجدون مثل هذه الشريعة في أحكامها وفي شعائرها. ولو نأخذ من على سبيل المثال بعض الأمثلة الدالة على ذلك والمؤكدة لكل ذلك، عباد الله، الأمن في الحقيقة ينبغي تحصيله بالوسائل الشرعية، ينبغي أن تستمده من عند ربك سبحانه وتعالى بما يرضاه وبما يحبه من أعمال، ويرضاه من قربات ويقبله من أدعية، حتى أنك تدعو ربك ليرزقك الأمن، كما كان الأنبياء يدعون، كما كان إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فيدعون الله سبحانه وتعالى ليرزقهم ويلبسهم لباس الأمن ويرزقهم وينعم عليهم بهذه النعمة العظمى التي امتن الله بها على قريش، لما قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كيف الناس لما يذهبون في الطرقات وفي المسافات البعيدة يعترض طريقهم قطاع الطرق واللصوص والصعاليك وما إلى ذلك، ينهبون ويسلبون ويسطون عليهم، يعبثون ويسرقون ويقتلون منهم إلى غير ذلك. بمعنى تلك القوافل لا تطمئن حتى تعود، إنما منذ أن تبدأ طريقها حين ذهابها وكذا حين إيابها لا تطمئن ولا يهدأ لها بال ولا يعني يهنأ لها بال ولا تهدأ لها حال، حتى يرجعون إلى بيوتهم غانمين سالمين. إنما قريش، والحمد لله الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، فلا أحد منه أولئك ولا هؤلاء يعني يفكر نفسه أو تسوي له نفسه، يعني تفكر نفسه أو تسوي له نفسه في أن يعني يحاول يعني يترصد أو يتربص أو ينهب أو يسرق أو شيء من القبيل. إذن ينبغي أن يشكروا الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اشكروه يزدكم. لهذا الشكر لله سبحانه وتعالى شكر الصادقين، تشكره بقلبك وتشكره بلسانك وتشكره كذلك بجوارح، أي بلسان الحال ولسان المقال ظاهرا وباطنا. نعم، لهذا عباد الله، ولهذا الله سبحانه ذكر آيات وآيات: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إذن هذا الأمن في الحق لو تكلمنا عنه لاستغرق الكلام طيلة هذا الوقت في بيان قيمته وفي بيان أثره وحاجة الإنسانية وحاجة البشرية إليه سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق الأمن كما جاء في آيات ولذلك ضرب الله أمثلة للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يعني يتعظون، لعلهم يعتبرون. لا هكذا، لا بد أن يعتبروا من هذا القصص الذي ضربه الله أمثلة، ففيها العظات وفيها العبر وفيها الفوائد وفيها الحكم إلى غير ذلك ما شاء الله. ولذلك غير أنه هذا الذي يدركه العلماء، ولذلك ينبغي على الناس يعني الرجوع إلى العلماء وكذلك أن يسلكوا مسلك العلماء في الاستقراء والاستقصاء وفي القراءة والتدبر والتأمل واستخراج الحكم ونحو ذلك، كما قال ربنا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المهم باختصار، فالأمن كما ضرب الله لنا أمثلة كثيرة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. انظروا يا إخوان، الجزاء من جنس العمل. انظر لما يسلب ويحرم ويمنع الإنسان من كيف يكون. سبحان الله العظيم، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بمعنى أذاق الله هؤلاء الذين بدل أن يشكروا الله وبدل أن يديموا أسباب دوام النعم بطاعة الله وشكره وعبادته والإخلاص له ودعائه والتوبة إليه إذا أذنبوا، لا يبررون ذنوبهم ولا يسوغون معاصيهم ولا يستمرون ولا يستنكفون أو يستكبرون، إنما يستغفرون الله على ذلك. إنما للأسف لما استبدلوا، انظروا كيف كان أمرهم يومئذ وكيف أصبح اليوم كذلك حالهم أو أمرهم، شتان بين ذلك. لهذا عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى إذن في آيات كثيرة، ولهذا لا بد من التنويه إلى نعمة الأمن والتنبيه كذلك، يعني التنويه بأهميتها وحاجة الإنسان إليها وأنها من الله، ليست اللقاءات وليست الذي يجلب، لا والله، الأمن من عند رب العالمين. إنما أنتم تحققون الأسباب، إنما أنتم تحققون الوسائل على وجه الصواب، إنما أنتم تلجون الأبواب التي تدخلكم وتتخذون هذه الوسائل التي توصلكم إلى تحقيق ذلك على الوجه الذي يريده ربكم سبحانه وتعالى، كما سيأتي منها قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كيف كانوا قبل إسلامهم وقبل استقامتهم وقبل طاعتهم وقبل تعلقهم بربهم وقبل التزامهم بمنهج ربهم، وكيف صاروا وأصبحوا الآن. قال حذيفة للنبي: قلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. هذا الدين الذي جاء بخير عظيم عميم، يعني لا تستطيع حصر نفعه وبركته وفائدته في وجه من الوجوه، لا يستطيع جعلها لا تستطيع جعلها يعني قاصرة على وجه أو مقيدة بمجال أو خاصة بقوم دون غير، لا والله، أو بزمن، لا، تبقى مستمرة ما دامت أسبابها مستمرة والناس عليها مستقرة أيضا. هكذا عباد الله، ولذلك أنت هذا الخير الذي وعدك الله به: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اتبعوا هذه الشريعة في كل أحكامها وشعائرها، تدركون وتنالون الذي ينفعكم. إن كنتم لا تعلمون فاعلموا، وإن كنتم لا تعقلون ينبغي أن تعقلوا، لأن الذي لا يعقل يفوته خير كثير ويحرم فضل ونعمة من الله كذلك، ويندم قائلا يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا أنت المطلوب منك يعني إذن. ولهذا قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خلاص. لهذا ينبغي علينا أن ندرك هذا ونعرف الحمد لله ويزيدنا تعلقا ويزيدنا ارتباطا ويزيدنا تشبثا ويزيدنا تمسكا، أي نتمسك تمسكا شديدا سديدا رشيدا أيضا بهذا عباد الله، وخاصة في هذا الزمان الذي تكاثرت وتظاهرت وتعاقبت وتوالت ويعني ما تكاد تخرج من فتنة سالما. لما أول ما رأيتها قلت هذه مهلكتي، فلما سلمت والحمد لله رب العالمين ومنعت ما شاء الله من الحمد لله رب العالمين جاءت فتنة بعدها قلت كذلك هذه مهلكتي، فما كاد تخرج من فتنة إلا وتجد فتنة، والفتن كقطع الليل المظلم يا عباد الله، والفتنة هذه الفتن العامة تموج كموج البحر وتضطرب كاضطرابه وتعم كذلك عباد الله. الآن هذا الذي حتى لا تخاف على نفسك، حتى لا تخاف، لأن الأمن هو طمأنينة في القلب واستقرار في النفس وهدوء في البال وهناء في المعيشة والحال. الأمن هو عدم الخوف، ما تخاف، لا تخشى مكروها يصيبك بإذن الله ولا تخشى خيرا يفوتك بإذن الله، إنما تمشي ما شاء الله على ذلك مثل ما قال سيدنا إبراهيم يا كما ذكر رب العالمين وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهذا عباد الله حتى لا أطيل في هذا ولعله لم يبقى إلا دقائق معدودة ولحظات محدودة وعندنا كذلك كلمات معهودة لا بد من ذكرها إن شاء الله، فنقول إذن هذه الشريعة الإسلامية والحمد لله، لأنه مثل ما رأينا ومثل ما علمنا من خلال ذكر هذه الشواهد والدلائل وهذه البراهين وهذه الآيات والنصوص القرآنية والنصوص الحديثية التي تدل على أن الأمن مرتبط بالدين، أن مصدر الأمن هو الدين، أن الأمن من عند رب العالمين، ليس الإنسان، ليس الإنسان الذي يحققه باستراتيجيته أو بذكائه أو بتخطيطه أو لا والله، إنما ينبغي على الإنسان إن حصل لك نوع أمن زعمت فإنه يكون ظرفيا أو لا يكون أمنا حقيقيا، إنما يكون أمنا وهميا. المهم باختصار يا إخوان حتى نعرف وحتى يعرف الناس أثر هذه الشريعة في النفوس، أثر هذه الشريعة في الأسر، أثر هذه الشريعة على الأفراد، أثر هذه الشريعة على المجتمعات، هذه الشريعة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى يعني جعل شؤونهم وأمورهم كلها تنتظم وتنضبط وترتبط وتلتزم وتقوم عليها وتندرج تحت ظلالها وتبنى على أصولها وقواعدها حتى يحيا الإنسان ويعيش معيشة سعيدة آمنة ولو بقطعة صغيرة أي رغيف من الخبز وكوب من ماء ودراهم معدودة، لكنه يحس بنوع من السعادة يعني جعلته أغنى الناس، وكأنه يملك الدنيا بحذافرها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه. ما عندوش محلات كثيرة وموارد كثيرة وحسابات عديدة وما أدري ثروة طائلة، لا لا لا، إنما يتوكل على الله. من الرازق؟ الله. يعرف بأن هذه عقيدته عقيدته الخالصة، عقيدته الصادقة بربه سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، وإلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. لذلك عباد الله هذا الذي يجعله، فأول مسلك من مسالك تحقيق، لما نقول تحقيق الشريعة لقضاء الأمن، تحقيق الأمن للقضاء على الفتنة عفوا، لأن عدو الأمن والفتنة، حينما تنتشر الفتن بكل صراحة يكاد يندثر، يكاد ينتفي، يكاد ينعدم. وكلما انتشرت الفتنة في ربوعي وعمومي ومختلفي وفي أوسعي وأكثري يعني جهات الأرض وحيث يعيش الإنسان وفي مجالاته كذلك، فكذلك وكأن الأمن يتراجع يتراجع، كلما رفع العلم إلا وفشى الجهل. من هو عدو الجهل ودافع الجهل وقامع الجهل؟ هو العلم. الحق يزهق الباطل، الجهل يرفع العلم يرفع الجهل، وكذلك الأمن نقيضه الفتن. احذروا، لا تظنوا ولا تحسبوا ولا تعدوا كذلك أيها الإخوان إن هذه الفتن هي حرية التعبير والتقرير والتسيير وما أدري لك هذه الكلمات الإبليسية الملبسة والمنمقة والمزوقة التي تدغدغ عواطف المغفلين، والتي كذلك تؤثر في عقول الجاهلين. إنما والله لا، إنما ينظرون إلى الحقائق وجواهر الأشياء، وينظرون إلى مآلات وعواقب الأمور، وينظرون إلى حكمها وحقيقتها وماهيتها وكنهها وكل ما يتعلق بها. المهم باختصار يا إخوان، وأنا أقول باختصار باختصار لكن ما في مشكل، أقول الأول المسلك الأول هو العقيدة. إذا انتشر التوحيد، إذا تعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى، يمشي على طريق والصراط ربه وبأمره سبحانه ونهيه، إذا أمره ربه بأمر ينصت ويستجيب ويطيع ويلتزم، وإذا نهاه كذلك يفعله، لا يناقش ولا يجادل ولا يتقدم ولا يتأخر، إنما يقر إذا كان قد قصر، أخطأ أو نسي أو سهى أو اضطر أو أكره إلى غير ذلك. إنما أن يتعمد لا يتعمد، إنما أن يتقصد ذلك لا يتقصد، إنما فقط الشيء الذي يخرج عن إرادته وإطاره وحدود سلطانه واستطاعته وإلى غير ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ضعيفا، يعتريه النسيان ويعتريه الخطأ إلى غير ذلك. ولذلك المؤمنون لما يسمعون خطاب الله يقولون وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الذي يجعل الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم بأن هنالك يوم يحاسبه ربه على كل ما فعل، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم توزن الأعمال، كل أعمالك يا عبد الله توزن، إما أن تكون لك تفرح بها وتسعد وتطمئن وتفلح وتنال الجنة بإذن الله، يا إما أن تكون عليك تندم على ذلك. الله تقول لعله تطلب من ربك أن يرجعك إلى الدنيا لتعمل صالحا فيما تركت، أو أن يؤخرك لأجل لتتصدق وتكون من الصالحين. لا لا، خلاص عندك شيء، ربك سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا لا راد لقضائه، وإذا قال شيئا كذلك يبقى، وإذا وعدك كذلك، ما يبدل القول لديه، كما جاء في سورة قاف لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. المهم باختصار يا إخوان، هذه العقيدة عقيدة التوحيد. للأسف الشديد سامحوني، مرة من المرات وأنا في الطريق لإلقاء محاضرة رأيت عند أحدهم جريدة أيام المعرض، ورأيت من الكتب الممنوعة كتاب التوحيد، قلت سبحان الله ما أغفل هذا الإنسان، ما أجهله، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون قولا. ما يعني هم المهم لأن نحن تأثرنا بالموجة بالموجة والغارات والاتجاهات والتوجيهات الغربية. حتى دعوة الحق يقول لك فيها تعصب، لا والله، نحن ضد التعصب وضد التميع التسيب. الإسلام دين الله، الغلاة لم يصيبوا ولم يصدقوا في التمسك، الجفاة كذلك لم يحسنوا صنعا ولم يصدقوا ولم يصيبوا كذلك. دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. هذا الغالي الذي تجاوز الحد، الغلو هو مجاوزة الحد، وبمعناه الشرعي هو مجاوزة الحد الشرعي. شرع لك ربك هذا الحكم وجعل له حدا أنت ليس لك أن تجاوزه. كذلك ذلك الإنسان المستهتر أو المستخف بهذه الأشياء أو المتميع الذي مي، لا والله. فما تقول التسهيل، التيسير في الشريعة له ضوابطه، له خصائصه، له قيوده، له خصائصه ومقوماته. هكذا التيسير ليس بحكم الهوى، لا، التيسير ليس بحكم التشهي، لا. حتى الذين يتتبعون الرخص يقول إيش قال المذهب الفلاني في هذه المسألة، وكأنه ينتقل من إلى من باب التماس ومن باب تحصيل ومعرفة والعمل بما هو أيسر. لا والله، هذا في الحقيقة هو مذهب الفساق الذين ينتهي بهم إلى الضلال والزيغ والانحراف. إنما ربك سبحانه وتعالى في شريعته جعلها شريعة سمحة فيها اليسر والرحمة والعدل وما إلى ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية ومن خصائص هذه الشريعة الإسلامية. ليس هذا حديثها ولا موضوع الكلام فيها، نعم، إنما أردت فقط أن أبين بأنه لما تقرأ يقول كتاب التوحيد، هذا الكتاب ماذا فيه القرآن؟ أنت أشك لما مر إن هذا عمر يا إخوان وجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني صحيفة من التوراة، أمتهوكون أنتم وأنا بين ظهرانيكم؟ أفي شك مما جئتكم به يا ابن الخطاب؟ كذلك نقول للمسلمين أو لإخواننا المسلمين، يا إخوان عندكم شك في القرآن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي جعله الله تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء إلى غير ذلك من خصائصه؟ ها، ولو كان من كما قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. للأسف ما ينبغي أن تضعفوا وأن تهينوا وتستكينوا وأن يعني بك وتتذللوا وأن تكونوا في شك مما يصبح ذلك الكافر يقول والله التمسك بالتوحيد بالتعاليم والتوجيهات والضوابط والقيود القرآنية والحديثية هذا ليس كذلك. والله تقول لا، قل أنتم أعلم أم الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أما أنتم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنما الأهواء هي التي تتبع الحق وليس الحق هو الذي يتبع أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. لهذا عباد الله، هذا الإنسان المؤمن، هذه العقيدة، الأمن مرتبط بالإيمان، مرتبط بالأمان، مرتبط بالأمانة إلى غير ذلك. سبحان الله، كلها متعلقة بالإيمان. ولذلك رأيتم في معاملة الإنسان يعني أولا حتى يكون يستحق هذا الأمن، ربه أمره أن يعبده ولا يشرك بشيئا كذلك ويعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترون دائما في معاملات الإنسان وأخلاق الإنسان وأحوال الإنسان وأقوال الإنسان وأعمال الإنسان إلا وترونها منوطة أو مرتبطة بالإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلى غير ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه إلى يعني آية دائما بالإيمان. الإيمان هكذا حتى إذا كانت هذا العقيدة وهذا الذي جعل الصحابة لما قرأوا قوله تعالى من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جاءوا كما من حديث يعني عبد الله بن مسعود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين وكأنوا يخافون انظروا للذين يعلمون نعمة الأمن وقيمة الأمن وأهمية الأمن وعظم شأن الأمن وأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله يعني وهو ولهذا جعلت صلاة الخوف ولا لا صلاة الخوف إذا انتفى وانعدم الخوف وجاء الأمن الإنسان يصلي تلك الصلاة على ما هي عليه كاملة إلى غير ذلك ولا. وسبحان الله إنما أقول لما يكون خائف لا يعني لا أي شيء يفعله يكون شاكا فيه لأنه يحس بتردد يشعر باضطراب النفس ليست هادئة النفس ليست ساكنة النفس ليست مطمئنة. ما الذي يجعلها تطمئن؟ هذا الإيمان. انظروا لما يكون الإيمان ولو كان حولك الناس كانوا بالملايين يخالفونك لا تعبأ ولا تكترث ولا تهتم ولا تغتم صراحة ولا يؤثرون ولا يثنونك ولا يبدلونك ولا يصدونك ولا ينقلونك من موقف إلى موقف ومن قول إلى قول لا والله تبقى ثابتا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا إذن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذب لأنهم تعلقوا برب العالمين لأنهم علموا أن من كان مع الله كان الله معه. احفظ الله يحفظك. لما قال قوم موسى لموسى إنا لمدركون يعرف موسى حقا هذا الذي يكون متعلقا بربه ويعرف أنه إذا يعني ربك لا يتركك وعدك ربك ووعده الحق سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد وربك جعل الجزاء من جنس العمل. هذا عند بني إسرائيل اذكروني أذكركم إلى غير ذلك وأوفوا بعهدكم يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام كما في سنة الترمذي يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. لهذا قال كلا إن معي ربي سيهدين أنا معي الله فمن كان مع ما ظنك باثنين والله ثالثهما إلى غير ذلك عباد الله. فإذن الأمن في النفس والأمن في المجتمع يتحقق بانتشار وبالتعلق وبالتعلم وتعليم وبإفشاء وبإرساء وبتعميم وإذاعة هذا الإيمان. ما من مجتمع يسوده الإيمان ما من مجتمع ينتشر فيه الإيمان وينتشر فيه المؤمنون فإن الأمن بإذن الله تعالى كائن بإذن الله تعالى ومنتشر كذلك بإذن الله تعالى ويسود ويغشى ويعم ويحف المجتمعات كلها. هذا الأمن الذي فيه مجتمعات عقدت مجالس يعني بلاد أقصد حصلت فيها فتن تناحر تقاتل تحارب إلى ذلك فعقدوا مجالس كثيرة من أجل الأمن في تنازلات في مساومات في مفاوضات في مقابلات في كذا في كذا نسوا أن هذا الأمن من الله فارجعوا إلى الله ففروا إلى الله إني وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يعني إلى الله مرجعكم يا عباد الله. المهم باختصار شديد لهذا لا بد إذن من التعلق بالعقيدة فإن العقيدة لا آثارها وثمارها ومن ذلك الأمن كما دلت الآيات هكذا كذلك العبادة من حيث العبادة لو ننظر إلى, إلى, إلى, إلى الأحكام الشرعية كيف جعلت المجتمعات هذه يعني ما فيهاش فوارق ما ما فيهاش فوارق وما فيهاش حدود وما فيهاش أزمات وما فيهاش مشاكل ومشكلات ومعضلات وما فيهاش أسباب الفرقة إنما تزول إن شاء الله، ما فيهاش أسباب يعني القطيعة إنما كذلك تزول بإذن الله تعالى، ما كانوا مؤمنين وما كانوا كلهم مجسدين وعاملين بهذه الشريعة التي جعلها الله تعم المؤمنين وتشملهم جميعا وتلزمهم وتلزمهم جميعا ويلتزمون بها جميعا، فإن لها آثار في نفوسهم، فإن لها ثمار في مجتمعاتهم، فإن لها من الحكم والفوائد والمنافع والمصالح، منها هذا الأمن الذي هو نعمة عظمى. لأن الأمن ما فيه مجال من مجالات حياة الإنسان إلا ويلزمه الأمن. يعني ولهذا ترون اليوم، خاصة اليوم، الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الفكري، الأمن كذا، وكأن الإنسان ما من مجال إلا ويريده أن يكون خاليا من الخوف، إلا أن يكون مطمئنا هكذا آمنا، يعني لا يخشى شيئا، لا يخاف، بل حتى في سيره لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه كما جاء في الحديث. المهم باختصار، هذا الشيء بما يتحقق، انظر بماذا يتحقق بهذه الشريعة التي ما أهملت. للأسف عندنا أولادنا وإخواننا تأثروا بقراءات ويعني وإقراءات، تأثروا بقراءات المستشرقين. هذا المستشرق يا إخوان، إنما الاستشراق وجه من وجوه التنصير، إنما الاستشراق وسيلة من وسائل التنصير. تعرفون بأن التنصير العالمي إنما يستعين على نشر النصرانية بالحروب التي يفتعلونها، كأن يفتعلوا حربا في كذا وكذا، في ظاهرها يقولون نحارب كذا وكذا، وفي حقيقة أمرها إنما عينهم، إنما عقولهم، إنما قلوبهم على نشر ونصر النصرانية، ولا نقول المسيحية، وتضييق الخناق والنطاق على الشريعة الإسلامية، أو يريدون تكريها للناس بإعطاء صور لبعض الشواذ أو لبعض المنحرفين إن كانوا كذلك، أو لبعض الذين تصطنعهم هي وتحركهم هي وتسميهم وتطلق عليهم وتلقبهم وتصطلح عليهم مصطلحات تريدها هي لغرضها. أنا لا أريد الخوض في هذا الموضوع، إنما أقول انظروا يا إخوان إلى هذا الأمر. فهذه الشريعة في كلها، لنرى مثلا الأركان الخمسة التي ينبني عليها الإسلام، التي جاء جبريل من عند رب العالمين ووجد النبي وأصحابه جالسين عليه صلوات الله وسلامه، ويعني ويروي أحد أصحابه قائلا، وهو عمر مثلا: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد. تعرفون الحديث. المهم باختصار شديد، إلى أن لم تعرفون، لما سأل عن الإسلام أجابه، قال لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صدقت. تعجبوا، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، الإيمان، الإحسان، إلى غير ذلك. إذن وفي آخر الحديث لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر: أتدري من السائل؟ وفي رواية: تدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل، جبريل أمين الوحي الذي أرسل، الملك الموكل بالوحي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وأصحابه. وجبريل يأتي على هيئتين، في الهيئة الملائكية يعني الأصلية التي هو عليها، وحينما يكون ذلك يشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون هذا، حتى يتصبب عرقا وما إلى ذلك يشق عليه، وتارة يأتيه في هيئة ابن يعني أدمي كما حصل هنا، جاء على هيئة رجل. المهم باختصار يا إخوان بارك الله فيكم، قال ذلك جبريل: آتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الدين. فلو تنظرون مثلا إلى الصلاة، انظروا إلى أثر الأمن في الصلاة، حتى الإتيان إلى الصلاة ما تأتيها وأنت مسرع، أي تسعى السعي بمعنى العدو أو الجري، لا والله، تأتيها تمشي طبعا لا تتثاقل ولا تتباطأ ولا تتماوت، إنما تأتيها يعني من غير أن تعدو، من غير أن تجري وتسعى صحية، يعني أولئك الذين يجرون. وهذا تعرفون حالة الإنسان بعد أن يتوقف كيف يكون تنفسه وكيف يكون نطقه وكيف تكون هيئته وكيف تكون قراءة إلى غير ذلك. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة، هذه الصلاة أو ابتداء لما تأتيها إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. أنت ماشي للصلاة يا حبيبي، لو حقا اتقدر الصلاة ما كنت تتأخر حتى توصل روحك تجري، يعني لما تجري تحبين بلك حريص بمشكوش، لعله اللي كانوا مساكن مشغولين، لكن أما اللي يديرها دايما قل له زادك الله حرصا ولا تعد. يا ريتك كنت مثل ذلك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. المهم باختصار يا إخوان، أنت وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. انظروا هذه الصلاة التي فيها الخشوع سبحان والطمأنينة والسكينة سبحان في قراءتك وفي دعائك وفي أقوالك وفي أعمالك وفي كل هيئاتك، رفعا وخفضا ركوعا وسجودا قراءة ودعاء وإلى غير ذلك. سبحان الله يا عبد الله، هذه الصلاة يا عباد الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. شايفين الذي يهدد الأمن والمنكر على اختلاف أشكاله وصوره وأنواعه، والفحشاء كذلك. سبحان الله العظيم. انظروا المسلم المصلي كلما ازداد تعلقا بالصلاة، كلما ازداد اتقاء ما شاء الله وتركا واجتنابا وفرارا وهروبا وضرأ كذلك وسدا للذرائع وعزما على عدم الوقوع والمواقعة لتلك الآفات وتلك الموبقات والسيئات والمخالفات. سبحان الله. نعم يصرح المؤمن، احنا لابد تظهر هذه الآثار، معنى كأنك لما تشوف كأنك يا عبد الله دخلت تصلي، ولو تسأل بماش قرأ الإمام أنت قل لك أفلان صليت الظهر وش قريت؟ مر الفاتحة في الركعتين الأوليين لعله لا يعقل ولا يذكر عباد الله. هذا غلط. لهذا لا بد أن يحس الإنسان بهذه الصلاة، فهذه الصلاة لها أثرها على الفرد. الجماعة حتى يسود الأمن وينعدم الخوف وتكون الصلة بين الناس والتقارب بينهم، ولا يكون تكون القطيعة بينهم والتباعد والتنافر بينهم. حتى في اصطفافهم ينبغي أن يسد الخلل الذي يعتري صفوفهم، ويسد يعني ذلك الفراغ الذي يكون بينهم في الصفوف، وأن لا يقطع الصف بشيء خارج عن ذلك، بمعنى كسارية أو عمود أو جماد أو شيء من هذه الأشياء، إنما يبقون متراصين متضامين ما شاء الله ومتحاذين، يحاذي كلهم الآخر ما شاء الله، ومستوين أيضا، لا يتقدم هذا ولا يتأخر هذا. فلهذا التأثير على النفوس والعقول، بل القلوب، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. المهم باختصار، حتى المقاربة بين الصفوف، وحتى أن الإنسان إذا وجد مكانا في الصف لا يجوز له أن ينفرد ويتعمد ويتأخر حتى لا يصلي في لا، هذا منهي عنه، بل كما جاء في الحديث لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا أي متعمدا. أما الذي لم يجد مكانا، لم يجد مكان، إنما وجد الصفوف مرصوصة مملوءة ليس هنالك مكان يسعه أو يمكنه الصلاة فيه، فهذا يصلي حيث وجد وانتهى به، وأن يجعل أول الصف التالي حتى لما يأتي الآخر يصلي بجنبه، أي هكذا بجانبه، لأن الآيات والأحاديث إنما التكليف دائما بالمستطاع والمقدور عليه كما هو معلوم من الآيات والأحاديث والقواعد الشرعية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا تكليف إلا بمقدور، إلى غير ذلك. المهم باختصار يا أخوان، وكذلك لما يصلي الناس خلف الإمام، خلف الإمام انظروا يأتمون به كلهم، لا يقارنونه فضلا عن مسابقته، أي لا يسبقونه، إنما يتبعونه، إنما لا يفعلون شيئا حتى يفعله، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا، بل وإذا قرأ فاقرأ فأنصتوا، بل كما جاء في رواية أخرى ولا تختلفوا عليه، الأئمة أمناؤكم في الصلاة. هذه الإمامة الصغرى كما يقولون، إمامة الصلاة والجماعة. فهل رأيتم هذا الذي يجعل الناس ما شاء الله يعيشون عيشة؟ من الذي أمركم بهذا؟ الدين. فلا تصح الصلاة المرء في صلاة المرء في الجماعة إلا إذا كانت وفق للشروط التي تقتضيها الجماعة، وهي متابعة الإمام. إذا صلى قاعدا كما في رواية، فإذا صلى قاعدا أن يصلوا كلهم قعودا وجلوسا، ليس معنى أن يصلي وقاعد وأنت تصلي جالس. ولو كنت قادرا على القيام، ولو كنت غير عاجز وغير مريض وغير مقعد، إنما من أجل متابعة الإمام. وهذا الذي يؤكد وجوب متابعة الإمام. وهكذا الصلاة إذن، ورأيتم الدعوة إلى صلاة الجماعة من أجل أن يأتيها الرجال، ويجب على كل من سمع النداء أن يلبي ما شاء الله. هذا الذي يجعل الناس يخرجون إلى الصلاة ويصلون صلاة واحدة في مسجد واحد وجماعة واحد وجماعة واحدة وخلف إمام واحد، وهكذا عباد الله. لنرى أثر هذا، يعني أنا أذكر بعض النبذ، بعض الوجوه، بعض الشواهد، يعني فقط على ذلك مع ضيق الوقت، لهذا حتى نعرف هذه الشريعة كيف حققت الأمن. فينبغي للناس أن يقرأوا هذه الشريعة بعقول إسلامية، لا بعقول فرنسية ولا أمريكية ولا نصرانية ولا يهودية، إنما بعقول مسلمين يعرفون الحق. أما اليهودي والله لن يرضى عنك ولو ألنت له الكلام، ولو تبعته في كل وما يقول، ولو لا عاداته وتقاليده، ما يقولك ما يكفي ما يكفي ما يكفي ما يكفي، احنا على طريقتكم ما يكفي، لا، حتى تتبعوا ملتهم، حتى تتبعوا ملتهم، هكذا سبحان الله، هكذا. وسيأتي يوم يعني يقلدهم، وها قد جاءت تلك الأيام التي نرى فيها المسلمين يقلدون اليهود والنصارى في عاداتهم، في أمور يستقبعها أجدادهم، في هيئات يستنكرها آباؤهم، في أزياء وصفات تتقزز وتشمئز منها نفوسهم، مع ذلك اليوم يرونه يدفعون أموالا من أجل حلاقة كما يقولون بذيئة ذميمة، من أجل ارتداء لباس، يعني ما لهؤلاء الناس. ولكن ها هي السنن، هي السنن، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي رواية حذو القذة بالقذة، أي ريش السهل، يعني سبحان الله العظيم، حتى لو دخلوا جحر ضب، من منكم يرضى ويقبل أن يدخل جحر ضب بعد أن دخله صاحبه ولا زميله ولا خليله؟ بل ينكر عليه، بل ينهاه وينهره ويزوره. لا والله، مدام فعلها فلان الأجنبي، فلان النصراني، فلعله جميلة، حتى يشك في نفسه، حتى المليح التعوي القبيح، لأن النصراني يستقبعه أو اليهودي. لا والله غلط يا إخوان. المهم باختصار شديد جدا جدا أقول، كذلك الأمر بالنسبة للشعيرة الأخرى، شعيرة الزكاة، هذه الشعيرة العظيمة كيف لا، وهي أصل عظيم وركن متين من أركان هذا الدين عباد الله، الذي بني الإسلام عليه. هذه الزكاة، انظروا إلى الأمن الذي يجعله يسود ويجعله يكرسه ويؤسسه وينشئه كذلك ويشيعه بين الناس عموما الأغنياء والفقراء. لا يخاف الأغنياء الفقراء ولا تسول ولا تحدث ولا يجد الفقير غلا أو حقدا على الفقير على الغني، إنما ما الذي جعل الفقير يسير مع الغني ولا يفكر في سرقته ولا يفكر في الاعتداء عليه ولا يفكر في قتله أو شيء؟ هذا الأمن الذي جاءت به الزكاة، حيث هذا الغني لم يبخل يوما ولم يشح ولم يمنع إن يعني الصدقة، لم يتوقف عطاؤه وسخاؤه وكرمه وصدقته وعند حد الزكاة الواجبة، بل تجاوز إلى حد النفقات، يعني التطوع، نفقات المسنونة وتلك التي يتطوع بها يعني عن قلب ونفس سخية ما شاء الله وطيب خاطر، يعني صراحة يعني ما شاء الله، ويريد ذلك من غير إلزام، مثل ما قال النبي لذلك الأعرابي لما أخبره عن وجوب الزكاة، قال هل علي غيرها، أي علي غير ذلك واجب؟ لا لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع فقط. لكن الغني يتطوع، نعم، لأنه يعرف أجر الفقر، يعرف أجر الصدقة، ويعرف حاجة الفقير إلى المال، وأن الإيمان يدفعه إلى ذلك، وأنه مثل ما يحب أن ينفق على نفسه هكذا ينفق على جيرانه الفقراء وإخوانه الفقراء وغيره من المسلمين وغيره من المسلمين الفقراء. ولكن مع ذلك انظروا إلى هذه الزكاة، كيف لم يجعل العليم الحكيم اللطيف الخبير لم يجعل مصرفها لم يقاصرا على وجه، ولم يجعل محتاجها واحدا لا أكثر. ربنا في المجتمع فيه مستويات وفيه درجات وفيه ناس بحسب الحاجات إلى غير ذلك والظروف والحالات صراحة. ولذلك انظروا إلى مصارف الزكاة التي جعلها الله متعددة ومتنوعة. قال تعالى كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سبحان الله العظيم، والله زين عليم حكيم، نعم لا تكسر الحديث، والله عليم حكيم. انظروا يعني لأنك لما أعدت شوشت علي، الله يبارك فيه. المهم باختصار، فانظر إلى هذه المصارف الثمانية ما شاء الله، والله عليم حكيم. أنت تعرف أن من الحكمة، لو تقول ما معنى الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه المناسب له. يا أخي أجدك إذا قول الشيخ عبد الحميد عم بني الأخ المنشط، الله يبارك وشاليه، ننزل الناس منازلهم، بارك الله، أي لأني غمضت عيني سامحوني. فإذا وانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذا ذلك، يعني على ذلك الوجه هكذا، والله عليم حكيم. من حيث أصل الشيء فربك سبحانه وتعالى أعلم بما شرع ولمن شرع وكيف شرع وما يتعلق بذلك من حكم وأحكام كل شيء، والله عليم حكيم. كما قال في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. المهم أشار إلى الوقت وهذا حرف على باله، فإذا نلتزم بإشارته فأقول باختصار هذه. كذلك لما ننتقل إلى الصيام، فحال الصيام، نفسية الصائم، الحكمة من الصيام، ما الذي ينتج، ما الذي يثمره الصيام، وما الذي يتعلق به الصيام، وبماذا أنيط الصيام، وكيف هي أحكام الصيام وأحوال الصائم وغير ذلك. سبحان الله، انظروا إلى هذا الإنسان في الصيام، أثناء الصيام ينبغي أن لا يكون سببا للقلق، وأن لا يكون سببا للفوضى، وأن لا يكون عاملا أو متسببا فيها، وأن سبحان الله. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث زيد ولا يسخب، سبحان الله، وإن أحد قاتل حتى ولو يخي، كما قال الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هنا ولو ظلمت ما ترد الكلمة بأختها ولا لا لا لا، وش إني صائم، هذا الصيام يعلمني أحكاما، وأن الصائم ينبغي أن يكون عاملا من عوامل السكينة والهدوء والصلاح والأمن وما إلى ذلك سبحان الله. وحتى يجتمع الناس على ذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أحكام الصائم ومن صفات الصائم ومن أحوال وأقوال الصائم كيف يكون، حتى لو أنك يا عبد الله شهادة الزور هذه وألحق بها مثلها وتحتها ما تشمله وتكون أظهر منه، وكذلك ما يكون منبنيا عليها من الأشياء التي يأخذ حكمها وذات صلة بهذه الشهادة ونحوها من المحرمات والمخالفات والتجاوزات ونحو ذلك، لما قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع، انظروا يا عباد الله، لأنه تتعلم التقوى، التقوى رمضان يعلم لك التقوى، يعلم لك أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب كل ما نهاك الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم على نور من الله، تخشى تخاف عقاب الله، خاف عقاب الله، ولهذا الناس يثيرون الفوضى إلى أخي خافوا عقاب الله، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، بينما المصلحون ويخافوا، المحسنون ويخافوا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطر. المهم باختصار، ولهذا انظروا إلى هذه الأشياء، وانظروا كذلك سبحان الله إلى يعني باش تشوفوا المجتمع كيفاش يلاقي عيش هذه اللحظات، بلا ما نقولوا حكما فطر صائما الصدقة والسخاء حين رمضان أو في شهر رمضان إلى غير ذلك من هذه الأحكام رقم تعرفوها، ولكن من أجل أن يعم هذا كله تصوروا عباد الله، تصوروا أنه هذا يعم المسلمين جميعا، حتى ابتداء والشروع يعني ابتداء الشيء والشروع فيه هكذا والإقبال عليه يعني يكون يحبذ يعني أن يكون، ولذلك جاء الشارع أن يأمرهم أن يجتمعوا عليه وأن لا يتفرقوا ولا يختلفوا كذلك فيه، أي نعم لا بد أن يجتمعوا عليه ويتفقوا عليه ولا يختلفوا فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، أو في رواية صومكم يوم يصوم الناس، أو لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، أو كقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكذلك الحج الذي هو شعيرة ربانية من هذه الشعائر التي فيها منافع كثيرة وفوائد كثيرة، ويكفيك قوله سبحانه وتعالى وبه نختم، وبه يكفيك قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وكذلك تجد قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى غير ذلك، أي الإخوان والمعذرة الشيخ الفاضل والإخوان الفضلاء وعامة الحاضرين جزاهم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، الإنسان لما يكون تعبان لعلك تعرف التصرف لا يقضي القاضي وهو غضبان، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، أرجو أن لا يعترض طريق، أنا بودي لكن كل يوم نجيكم هذا، نجيكم بالزربان ونروح زربان إن شاء الله، يجي وقت نجيكم قبل الوقت ونروح بعد الوقت إن شاء الله. الله يجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا إخواني.